بشكي بدمع الندم بشكي بدمع الندم وابكي في موالي جنت بيدي انا جنت طالع روحي جنت بيدي انا جنت على روحي ودفعت وحدي الثمن ودفعت وحدي الثمن بس الثمن غالي يا ليل كان كل امل يا ابو طبيب اوصف دوايا الجرح يطيب كان كل امل يا ابو طبيب اوصف دوايا الجرح يطيب ناس تشوفني تحييني وادي الحكايه وقول يا نصيب اول ما خدت الثانويه مجموعي كان 100% أول ما خدت الثانوية مجموعي كان 100% ورحت أقدم أوراقي بقيت خلاص في الكلية أبويا علق يومها النور وناس كتير في البيت بتزور أبويا علق يومها النور وناس كتير في البيت بتزور والكل يحضن ويهني ويقولوا بركة أبو الدكتور والأم رنت صغرتها في الحتة تعلن فرحتها والأم رنت صغرتها في الحتة تعلن فرحتها وسط اللي جوه ينوها تقعد وتعدل فرحتها أول سنة عدت بنجاح والتانية عدت وأنا مرتاح أول سنة عدت بنجاح والتانية فاتت وانا مرتاح والتالتة ناجح خطبوني وعرفت اجمعنا الافراح والرابعة جونا اصحاب السوق قالولي بالك كده مخنوق والرابعة جونا اصحاب السوق قالولي بالك كده مخنوق جرب حياتنا وصغرتنا وعيش معانا وانت تروح بدأت أسهر وياهم ما كنتش أعرف نواياهم بدأت أسهر وياهم ما كنتش أعرف نواياهم نسيت علامي وأحلامي غير الطيابة بدنياهم مشيت في كل طريق ممنوع طفيت بإيدي أحلى شموع مشيت في كل طريق ممنوع طفيت بإيدي أحلى شموع الفرحة قربت من عيني سكن مكان ألم ودموع الأهل بدأوا يحاسبوني وبالشهادة يطلبوني الأهل بدأوا يحاسبوني وبالشهادة يطلبوني كدبت كدبة كانت بيضة والكدبة كبرت في عيوني بشهادة طبعا وهمية أكشف وأكتب أدوية بشهادة طبعا وهمية أكشف وأكتب أدوية أتاريني بكتب على روحي ووقتي ولبست قضية وفي قلبي محكمة الجنايات أبويا طب ساعتها ومات وفي قلبي محكمة الجنايات أبويا طب ساعتها ومات فضلت أنادي وأقول يابا والوقت كان عدى وفات أه يابا أه يابا أه يابا